لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنؤمن بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى. شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه، ووصلنا إلى الصفحة 16، وقبلها في 15 انتهيت بعنوان فضل الفقه على كثير من العبادات. فروى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. وهذا كلام من أجود ما يكون. القضية هنا كما بدأ الإمام في أول هذا الكتاب بعد المقدمة فقال: حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذي رواه البخاري ومسلم، وأورد له أكثر من رواية ليبين أهمية هذا. فقال هنا: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. التعلم والتعليم مداه كبير وعظيم، أما العبادة فتقتصر على صاحبها في الأغلب. أما التعلم والتعليم كما حديث في السنن قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، وفي رواية وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، كل الدنيا ملعونة إلا هذا الاستثناء، ذكر الله. وهذا الذكر يشمل كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، كل الذكر، قرآن، سنة، حديث، إجماع، كل ما يتعلق بفهم هذا الدين. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فلذلك قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه. الإنسان يتعلم ويزيل عن نفسه مذمة الجهل، ثم بعد ذلك قال: وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. وهذا من أجود الفقه. وعن أبي هريرة قال: لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة من 70 غزوة في سبيل الله عز وجل. شوف الكلام، لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. فالعبادة أمر ونهي، العبادة أمر ونهي. نعم قيام الليل أمر عظيم، ولكن ننظر إلى الأهم فالمهم، وإلى المصلحة وتعارض المصالح ودرجات المصالح، وتعارض المصلحة مع المفسدة والمفسدة مع المفسدة، وهكذا. فلا بد من الفهم والفقه. وعن الحسن البصري يعني قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجعلها في سبيل الله تعالى. فانظر إلى متانة ومنزلة التعلم والتعليم. وعن أبي الدرداء قال: مذاكرة للعلم ساعة خير من قيام ليلة. شوف الكلام، مع ما أتى في قيام الليل من عظم الأمر. فلذلك لابد من الفهم ولا بد من الوعي. ثم روى عن أبي مجلس وهم يتذكرون الفقه والسنة: لو قرأت، دخل رجل على وهم يتذكرون الفقه والسنة قال: لو قرأت علينا سورة من القرآن. قال: ما أنا بالذي أزعم أن قراءة القرآن أفضل مما نحن فيه، أفضل مما نحن فيه، لأنك تتعلم. لا يكفيك أن تحفظ القرآن، أن تفهمه، ولو لم تفهم لم تعمل به، ولو عملت به بدون فهم وفقه وعلم هلكت وأهلكت وضللت وأضللت. وعن يحيى بن أبي كثير يقول: تعليم الفقه صلاة ودراسة القرآن صلاة. كلام يوزن بالذهب، تعليم الفقه صلاة، نفس التعليم، ودراسة القرآن صلاة. عن إبراهيم بن هاني قال: قلت لأحمد بن حنبل: أي شيء أحب إليك، أجلس بالليل أنسخ أحقق المسائل الشرعية، أو أنسخ أحاديث تذهب إلى كل الناس، أو أصلي تطوعا؟ قال: إذا كنت تنسخ فأنت تعلم به أمر دينك فهو أحب إليه. ثم نبدأ تفضيل الفقهاء على العباد بعد أن ذكرت هذا وذكرته من قبل المرة السابقة، حتى أمهد، حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. تفضيل الفقهاء على العباد. عن أبي الدرداء قال رضي الله عنه، عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذه النجوم التي حجمها قليل نسبيا يعني بالنسبة للقمر. فقال: فضل العالم على العابد، العالم الفقيه الذي يفهم ويدرك ويستوعب ويستنبط ويستخرج ويفتي، فضل العالم على العابد الذي اكتفى بالعبادة وليس عنده فهم ولا علم، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فانظر إلى البون الشاسع والفرق الرهيب بين العابد والعالم. لذلك غالب الفتن تأتي من الجهال الذين لا يعلمون، وإن كانوا على خير مع ربهم سبحانه وتعالى في العبادة، كما قال الحسن البصري وغيره: إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة قبل أن تأتي يحذر الناس منها، والجاهل يراها وهي مدبرة، يعني إيه؟ عندما تنزل به وتهلكه وتهلك أهله يقول: ياه يا نهار أبيض، إيه اللي حصل ده؟ ده في كوالالمبور، مش معانا خالص. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. أنت حتى يصل بك الأمر إلى هذا؟ لا، لابد أن نتعلم. وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ليس كذلك، ولكنهم ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يرفعهم بالعلم ويضع آخرين بالجهل. الأمر لابد أن يستقيم. وطالب العلم لو لم يتأسس على القواعد الأصولية وعلى قواعد الشريعة ومسائل الاستنباط ومقاصد الشريعة، كما بينت الكلام الجليل للقرافي ولغيره في الجمعة الماضية، مسألة أهمية علم أصول الفقه وقواعد أصول الفقه التي هي أصل كل الدين، ولن تتكلم في مسألة إلا عندما تستوعب قواعد أصول الفقه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. القرآن موجود ولا بد من الفهم والعلم. لذلك قال تعالى بعد أن قال سبحانه وتعالى في أوائل سورة الأنعام: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إلى أن قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن رب العزة جل وعلا نفسه بالملائكة وبالعلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط سبحانه وتعالى. وروى بسنده عن محمد بن النضر الحارثي قال كان الربيع بن خثيم يقول تفقه ثم اعتزل. إن أردت أن تعتزل كما كان غالب الحنابلة أئمة الحنابلة لا يعتزل إلا بعد أن يتفقه ويفهم الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن استقام له هذا الأمر فإن أراد أن يعتزل فليعتزل على علم. فالذين يعتزلون على غير علم يقعون فيما يريدون أن يتقربوا به إلى الله، يقعون فيما يبعدهم عن الله. فقال تفقه ثم اعتزل. تمام. لذلك بدأ الخطيب في هذا الباب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن نافع وأثر من أجود ما يكون قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن علمني شيئا أنال به خيرا. فقال تفقه في الدين. فالرجل ما عجبوش الكلام، قال ما أراه فهم عني، فعاوده إنما سأسألك أن تعلمني شيئا أنال به خيرا وأنا هنال الخير بالفقه. فقال له الإمام العالم ابن عمر ويح الآخر، اللي أنت بتقوله ده ما هذا، أنت لا تفهم، ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ هي القضية قضية عمل. غالب الفرق الضالة يحبون الله ويجتهدون في العبادات وهم على ضلال. قال ويح الآخر أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ يعني ألا تدري هذا؟ إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم، لم يزدادوا بذلك من الله إلا بعدا، رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه. ويح الآخر أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم، لم يزدادوا بذلك من الله إلا بعدا. قضية مش قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتهى الأمر. هناك منهج وهناك دين وهناك معتقد. غالب دول أوروبا المسلمون هناك في غاية البعد وفي غاية الضلال عن المنهج، حتى وصلوا إلى ما يدمي قلب الإنسان. أخ معنا بارك الله فيه ذهب إلى فرنسا من 9 سنين تقريبا، لم يذهب إلى هناك، فوجد الأمر أنا بهدت ورب الكعبة. قال يا شيخ الآن في فرنسا تحديدا فرنسا ينقضون عرى الإسلام عرى عرى، امرأة تصلي بهم العشاء الجمعة ورجل لوطي شاذ يصلي بهم الجمعة. هؤلاء هم مسلمون منظر وشكلا لا مضمونا، نسأل الله العفو والعافية. أنا أحذر ألا يهاجر لا سيما فرنسا وغرب هذه الأمور، مش دي مصيبة والله العظيم. لما علمت ذلك من أيام بهت، لا حول ولا قوة. أنا أعلم أنه فرنسا حوالي أكثر من 5 مليون تقريبا، يعني فإيه ده إيه ده، أي دين هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. رجل مجرم، أجمع الصحابة أيام أبو بكر لما قالوا له إن هناك رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فاجتمع صحابة رسول الله ونظروا إلى ما حدث من قوم لوط لما أمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن ينزع بجناح منهم كل قرية لوط بنسائها ورجالها وكذا، إلى أن وصل صوتهم إلى السماء الدنيا ثم قلبهم، فأتوا به بأعلى جبل في المدينة ورموه من فوقه فمات. أنت متخيل أي دين هذا في فرنسا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ ما هذا؟ الكلام ما ينفعش. القضية هنا إحنا أمرنا بالهجرة، لكن فيه خلاص الأمر وصل لهذه الدرجة؟ لا طبعا، هذا هدم للدين والله وتالله وبالله، هذا هدم للدين. ويح الآخر، أليس الفقه خيرا من كثير، خيرا من كثير العمل؟ هي القضية خلاص بقيت مسلم وتروح كمان تصلي الجمعة ورا ست ولا وراجل لوطي شاذ؟ ما شاء الله عليك، إيه الحلاوة دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أمر لا، سبحان ربي العظيم. إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا. القضية قضية فهم وقضية وحي وقضية استقامة معتقد، وإلا لهلكنا لهلكنا مهما كان الأمر. نعم، حديث مسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لا، هاجروا من هذه البلاد العفنة إلى دول مسلمة، مش ممكن مهما كانت الدول العربية لن يصل إلى هذا، استحالة يعني، هذا لا يستقيم. هي القضية قضية مال، تروح تقبض باليورو؟ أنا مالي باليورو ولا الدولار، نتكلم في الدين. أنت عايز الدنيا ولا الآخرة؟ هو هذا. إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم، لم يزدادوا بذلك من الله إلا بعدا. ما هو المسألة؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. القضية هنا الدعاء مثلا في فرنسا، في أوروبا، وفي أمريكا يفسدون الدين، هم يريدون أن يحببوا الناس إلى الإسلام حتى جعلوهم يحل ما حرمه الله ورسوله والإجماع. يقول لك درجة درجة درجة درجة درجة، إيه إزاي يعني؟ المسألة هذا لا يستقيم، هذا منهج الإخوان، الغاية تبرر الوسيلة، ودي مصيبة، هذه غاية ميكافيلية يهودية، لا يستقيم، ما ينفعش. لابد من قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على فهم، على وعي، على إدراك، على تبصر. لا طبعا، نسأل الله السلامة والعافية. هنفرح بواحد كان فرنسي وأصبح مسلما، و يعني أمور عظيمة، ما ينفعش الكلام ده. بارك الله فيك. حتى يبس جلودهم على عظمهم، لم يزدادوا من الله إلا بعدا، إلا بعدا. وعن ضرار بن عمرو قال: إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم واتخذوا محاريب فصاموا وصلوا. أنا لسه هروح الدرس وارجع من الدرس وأقعد، يا عم أنا في البيت أصلي وأصوم وأخش الجنة. ومجالسة أهل العلم واتخذوا محاريب فصاموا وصلوا حتى بلي جلدهم أو جلد أحدهم على عظمه، نشف يعني، خس جدا. وخالفوا السنة فهلكوا، فلا والذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهؤلاء الدعاة الذين يظنون أنهم من أهل السنة، هذا الذي يفعلونه على خير، قال: ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. القضية قضية إفراط وتفريط، نحن ننكر هذا بالكلية، ووجه الشدة ننكره بالكلية، كما حدث في فرنسا من سنين. ونزلت أكثر من موقع مقطع على الموقع يعني في الحالة التي حدثت من الإرهاب الذي حدث في أكثر من مكان في فرنسا، رجل منهم ومسلم ويقول لا إله إلا الله، يأخذ السيارة اللي هي النقل الكبيرة التريلا وهكذا، ويدخل ليدهس الأولاد والرجال والنساء في يوم عيد، في يوم عطلتهم، الصغير والكبير وكله. وهذا المجرم الذي دخل أقتل أكثر من 100 رجل أو أكثر في مطعم، كله معلوم وتكلمت عنه. هذا إفراط وتفريط، ودي مصيبة يصل إلى أن يصلي بك لوطي وامرأة، ويصل إلى أن تقتل الأبرياء. إنا لله وإنا إليه راجعون. أي دين هذا؟ وكيف يعيشون هناك؟ طب الأجيال القادمة ستكون بين الإفراط والتفريط، ما فيش وسطية، ما فيش منهجية، قضية مش قضية دنيا. تصل إلى مكان يستقيم فيه دينك. وعن عمر بن عبد العزيز قال: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كجماعة التبليغ والدعوة التي انتشرت في كل العالم، جلست مع كبرائهم، والله وتالله وبالله جهل لا يعلمون حتى معنى لا إله إلا الله، والله من سنين جلسوا معي، هم يريدون يمكثوا في المساجد أكثر من أيام، 3 أيام وما شابه، ويدعو الناس، هم لا يعرف، لا يتكلمون بمسألة شرعية. يجيب الواحد من على القهوة ولسه ما بيصليش، يقول له قول درس للناس. إيه يا عم، في إيه؟ إزاي يعني؟ فتكلمت معهم يعني بهد هؤلاء. وهو من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. أنت بتعمل إيه؟ هذا لا يستقيم. وقال مطرف بن عبد الله الشخير: العلم أفضل من العمل. نبقى فاهمين. ألا ترى أن الراهب يقوم الليل حتى إذا أصبح أشرق؟ سبحان ربي العظيم. من سبحان من فقه الناس. من تنظر إلى هؤلاء الفرق الإرهابية التي انتشرت في كل العالم، كيف تفعلون هذه الأفعال وترهبون الناس وتقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا هو الدين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. هذا من الأخلاق؟ لا والله. ثم عنوان عنوانا ذكر رواية أنه يقال للعابد ادخل الجنة ويقال للفقيه اشفع، فانظر بين الفرق. عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال، يعني للعابد ادخل الجنة، ويقال للفقيه اشفع بما عنده من العلم والفهم والتعليم. الدنيا ملعونة، ملعون من فيه ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم ومتعلم. ثم عنوان ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في دين. وقلت في الهامش، قلت هذا حديث ضعيف، وإنما أوردته لأنه عنوان وباب فلا بد من ذكره، كما جعلت كتابي صحيح مختصر الفقيه المتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه، فأجد الأحاديث الضعيفة وأحذفها من هذا المختصر، وإلا العناوين التي هي مهمة لبيان المعنى، وأذكر تحتها، أحذف الأحاديث التي هي بهذا اللفظ عن رسول الله لأنها لم تثبت، وآتي بمن قال من الصحابة ومن بعدهم بما يوافق هذا. وهذا كله أتى به الإمام الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، فلذلك جعلت الكتاب مختصرا وتهذيبا. عن الشعبي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع. قلت في الهامش: هذا الحديث صح بلفظ آخر: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. أورده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال رواه الطبراني في الأوسط لمعجم الأوسط، والبزار في مسنده بإسناد حسن. قلت: ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. فمن أهم الفقه أن تفهم وتعلم وتقرأ القرآن والحديث، وتفهم التفاسير والشروحات وكلام أهل العلم، هذا هو. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع. وعن صالح بن محمد الليثي، وكان جليسا لسعيد بن المسيب، قال: كان فتية من بني ليث يختلفون إلى مسجد رسول الله، يصومون ويقومون بين الأولى والعصر، بين الظهر والعصر، أو بين الفجر والعصر. فقلت على حسب الاختلاف يعني، فقلت لسعيد بن المسيب: يا أبا محمد، ما يمنعنا أن نفعل ما يفعل هؤلاء الليثيون؟ هذا والله حق العباد. فقال لي سعيد: أسكت، فإن عبادة الله ليست بالصوم والصلاة، ولكن بالفقه في دينه والتفكر في أمره من خلال معرفة المسائل الشرعية في الفقه وفي أصول الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي السيرة وفي كل علوم الشريعة. لذلك قال: أسكت، فإن عبادة الله ليست بالصوم والصلاة، ولكن بالفقه في دينه والتفكر في أمره. مسألة مهمة لابد من فهمها. وقال مكحول: ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه، يعني الكتاب والسنة والإجماع والصحابة والتابعون كلهم يقولون هذا الكلام. ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه، إن الله وملائكته ودواب الأرض وحيتان البحر يستغفرون لمعلم الخير والمتعلم، مش العالم بس بل والمتعلم، والحديث ثابت، والمتعلم. ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه، إن الله وملائكته ودواب الأرض وحيتان البحر يستغفرون لمعلم الخير والمتعلم. ظهر هذا جدا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما خرج الحروري الخوارج الأول وأبوهم ذو الخويصرة كما في البخاري ومسلم، لما وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة والغنيمة فلم يعجبه كلامه، فأخذ بملابس رسول الله بقميصه هكذا حتى ضغط على رسول الله من شدة أن ضغط على رقبته حتى احمر وجهه، ورسول الله أبيض كاللبن احمر وجهه. قال: اعدل. قال لرسول الله: اعدل. يتهمه أنه ظالم وغير منصف، تخيل. فقال: يخرج من ضئضئ هذا من هم الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. فانظر. وأهل العلم قالوا هذا ليس من الصحابة، لا يعد من الصحابة. طبعا هذا طعن في رسول الله طعنا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. فالقضية قضية علم. فهؤلاء الحرورية وبالعلم أنقذ منهم ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله في البخاري ومسلم وفي رواية الحاكم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاستأذن علي بن أبي طالب أن يذهب إلى الخوارج الحرورية ويجلس معهم ويعلمهم، فجلس معهم ساعة أو أكثر، فرجع منهم في رواية 2000، وفي رواية البيهقي 4000، بل في رواية الحاكم في المستدرك وصححها ووافقها الذهبي رجع منهم 20000، وبقيتهم قتلهم وأبادهم علي بن أبي طالب لأنهم خوارج. فبالعلم والتعليم أرجع ترجمان القرآن عبد الله بن مسعود من الخوارج 20,000 في رواية الحاكم من أن يبادوا ويقتلوا. فانظر إلى مكانة العلم ومكانة التعليم. الفقيه البصير يدرك ما يكون ويعلم منزلة الذي يعلم نفسه ابتداء ثم يعلم الآخرين. هل هناك أعظم من هذا؟ من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فانظر انتشار منهج التكفير والخوارج والإخوان وهؤلاء والإرهابيون أفسدوا علينا الدين والدنيا، والله وتالله وبالله هذا حدث ويحدث، نسأل الله العفو والعافية. الأصل في الفقه والتعلم والتعليم، لكن من يفهم هذا الكلام؟ ده بلا شك يقال على الدعاء المسلمين في فرنسا وأوروبا ولك هؤلاء تنويريون وما شاء الله ودخل في الإسلام بسببهم كذا وآلاف. المسألة إيه؟ هو ده طبيق ده ولا في إيه؟ في منهجية وفي فهم وفي معتقد سليم. وعن الزهري قال ما عبد الله بمثل الفقه، يعني كلام من كل أهل العلم. ثم عنوان عنوانا ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فقيها واحدا أشد على الشيطان من 1,000 عابد. قلت والحديث ضعيف بكل رواياته فلم أورده هنا، ولكن لأنه عنوان فقد أثبته. قال أبو هريرة لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. والفقيه أشد على الشيطان من 1,000 عابد، ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه. الذي لا يفقه ولا يفهم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وعن ابن عباس أنه قال إن الشياطين قالوا لإبليس، أولاد إبليس يعني، يا سيدنا طبعا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، والعالم لا تصيب منه والعابد تصيب منه. قال انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته فقالوا إن نريد أن نسألك. فانصرف، كان بيصلي لأبي بيكلمه معاه، فراح انصرف سبت صلاة. فقال له إبليس هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ الدنيا كلها سماوات وأرض وجبال كده ومياه. فقال لا أدري. فقال إبليس لأبنائه أترون كفر في ساعة؟ قال لا أدري، الله على كل شيء قدير، يقول الشيء يكون فيكون. قال لا أدري. تأخذ بالك كثير يصلون ويصومون ويكسرون من الصلاة والصيام، وتسأله في شروط لا إله إلا الله، الله مش عارف، والله أنا بصلي وخلاص الحمد لله وربنا يتقبل، الله أكبر. أترون كفر في ساعة؟ ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم. شوف الكلمة يضاحك أصحابه، ما هم عندهم العالم ده لابس وشه مكشر ما بيضحكش. محمد بن سيرين إمام في الفقه وفي الحديث، كان يضحك حتى يلقى على ظهره ويقع على ظهري من كثرة الضحك، أنت متخيل؟ فالقضية لا حرج في الضحك، ولكن المسألة يبين، فالكلمة مهمة جدا. فقال ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم. هو نظر للعابد كان يصلي ده قاعد يضحك، طب إيه المشكلة ما احنا بنضحك مع بعض لا حرج يعني. ويحدثهم فقال إنا نريد أن نسألك. فقل سل. فقال سل، فقال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال نعم. قال كيف؟ قال يقول للشيء كن فيكون. فقال أترون، قال إبليس أترون ذلك لا يعدو نفسه، اللي هو العبادة، صلي قيام الليل، لا تعدو هذه العبادات على الجميع، وهذا يفسد علي عالما كثير، عالما كثيرا يفسد علي. انت بتعلم الناس قواعد الشريعة وكذا وكذا وكذا وكذا، يفهمون ويتفقهون ويعلمون ما معنى الحديث، وما ما معنى الإجماع، وما معنى الاستصحاب، وما معنى القرآن، وهكذا. فقال يفسد علي عالما كثيرا. فالأمر عظيم، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ماذا؟ ما المسألة كما قلت وأدندن مرارا وتكرارا، قضية فهم وتأصيل، فهم وتأصيل. لذلك بعض الكلمات ذكرتها من كتابي نظرة مقاصدية، الدين عندنا رخص عن الثقة، فأتيت بكلام شيخ ابن تيمية وإمام الحرمين الجويني والقرافي في مسألة أهمية أصول الدين، أصول الفقه، لأنه يقاعد أمور كثيرة تنفع طالب العلم والعلماء. فالقضية هنا إصلاح المعتقد، تأويل قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أنهم الفقهاء، عن ابن عباس في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال طاعة الله اتباع كتابه، وطاعة الرسول اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وأولي الأمر منكم العلماء حيث كانوا وأين كانوا، تمام. وعن جابر وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه، وعن مجاهد قال الفقهاء، وعن مجاهد أيضا قال قال هم الفقهاء والعلماء، وقال أولو العلم والفقه، وقال هم أولو الفهم والعلم، يعني أولي وأولي الأمر منكم. وعن عطاء يقول هم أولو الفقه والعلم، وقال طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة، تمام. هنا في هذه الآية أوردت كلام كثير، ونفصل فيه إن شاء الله، حتى لأن الصحابة كما نقل ابن القيم في إعلام الموقعين اختلفوا في مسألة أولي الأمر منكم هؤلاء الحكام أم العلماء، منهم من قال الحكام ومنهم من قال العلماء، وهذا اختلاف في الصحابة. وجمع ابن كثير على القاعدة الأصولية أن اللفظ المتواطئ أو المشترك مشترك بين المعاني الكثيرة يحمل على جميع معانيه ما لم يرد دليل يخصصه أو يمنع من الحمل على شيء معين. فقال قال الله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقال البخاري فروى بسنده عن ابن عباس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم، قال نزلت في عبد الله بن حذيفة بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وفي رواية ذكر فيها التفصيل عند الإمام أحمد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، من رواية علي بن أبي طالب في مسند أحمد، سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال أجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال عزمت عليكم أو عزمت عليكم لتدخلنها. قال فهم القوم أن يدخلوها، قال فقال لهم شاب منهم، شاب أصغر منهم يعني وأفقه منهم، فقال لهم فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله. كانوا في سرية حتى ترجعوا إلى المدينة، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله فأخبروه، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش. طيب، وفي رواية أبي داود وكذلك رواه البخاري عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، الحاكم ولي الأمر. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: أخرجاه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة شديد السواد وشعره ليس بناعم كأهل إفريقيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان للحكام وأولياء الأمور حفظهم الله، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، إذ نقص مثلا قدم بترت، مجدع الأطراف مقطع الأطراف يعني. رواه مسلم. وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله يخطب في حجة الوداع يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله، اسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. وفي لفظ له: عبدا حبشيا مجدوعا. وقال ابن جرير: حدثني فلان فروى بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانوا أنبياء وأمراء من السياسة، تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، ما فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجاه. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة خرج على الحاكم مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. الحديث هذه ذكرتها في كثير من كتبي، لا سيما في هذه لا سيما في كتاب دعاة الدم والهدم، و كتب كثيرة يعني في سلسلة تصحيح المعتقد فيها 29 كتاب كثيرة، وذكرت هذه الأحاديث يعني الأحاديث التي تمنع الخروج على الحكام 100 حديث، منهم كتاب ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين. فكل هذه الأحاديث تبين أهمية، حتى قال شيخ ابن تيمية وابن القيم وجميع أهل العلم سلفا وخلفا أنه ما حدثت فتنة في الدنيا إلا بسبب الخوارج. بل قال الإمام الشاطبي إمام المقاصد الشرعية وإمام في أصول الفقه في كتابه الاعتصام، ما هو من أجود الكتب في الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة، فقال: وما وقعت الخوارج فيما وقعوا فيه إلا من عدم علمهم بقواعد أصول الفقه. عمود الخيمة الذي يبين لك الحق من الباطل. وكذلك في حديث مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو قال قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي من قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عاقبتها في أولها. صحابة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، جعلت عافيتها في أولها. الخير كله مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، جعلت عافية هذه الأمة دينها أصلها في أول هذه الأمة. لذلك قال النبي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أيقظ أخاكم هذا. انتبه بارك الله فيك. فقال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. إي والله نسأل الله السلام والعافية. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، خلص خلاص دي هتموتني وتهلكني. فانظر ثم تنكشف تزول وتمر ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه أشد وأشد، وهكذا دواليك إلى أن يظهر المسيح الدجال. قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ما معنى فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر؟ والمنية ستأتي، إما تأتي على ضلال أو تأتي على خير. فقال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. متى تأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر؟ أن يستمر على المنهج السليم. ومن عاش على شيء مات عليه ويبعث عليه، كما سيأتي إن كان المرة السابقة أو اليوم إن شاء الله. فلتأتي منيته عندما يستقر على المنهج السليم، فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، التعامل الحسن. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال فدنوت منه، اللي هو عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، فدنوت منه من عبد الله بن عمرو بن العاص. قال فدنوت منه فقلت أنشدك بالله، أأنت سمعت هذا من رسول الله؟ هذا تابعي وهذا صحابي، والصحابي مدحه الله سبحانه وتعالى ومدح الصحابة كلهم. ومع ذلك يريد أن يتأكد لأنه دين. فقال أنشدك بالله، أأنت سمعت هذا من رسول الله؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت عبد الله بن عمرو بن العاص ساعة ثم قال أطيعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. ثم قال ابن كثير وعلى وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية من التابعين: وأولي الأمر منكم يعني العلماء. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. وقد قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يدلل على ما قاله بهذه الآيات. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. حمل اللفظ على أكثر من وجه وأكثر من معنى يحتمل، وهذا أصل في أصول الفقه، تمام؟ ولهذا قال تعالى: أطيعوا، أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأطيعوا وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله، هذا كلام الله. أطيعوا الرسول المعصوم. وأولي الأمر منكم، ولم يقل سبحانه وتعالى وأطيعوا، ولكن وأولي الأمر منكم يعني وأطيعوهم فيما أمركم به الله ورسوله، تمام؟ طيب، فقال: وأولي الأمر منكم، أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف، رواه البخاري ومسلم. وقال أحمد في مسنده: حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله. رواية أخرى غير رواية البخاري ومسلم: لا طاعة في معصية الله. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو الرد. قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه في أصول من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أمر عجيب، يعني طلبة العلم يتركون الكتاب والسنة ويتعصبون. يا إخوة، ما ينفعش. يا أولاد، يا أبناء، اتقوا الله في أنفسكم، هذا لا يستقيم. ستبكون دما عندما يكبر سنكم وقد تركتم التعليم بسبب تعصبكم لمشايخكم، انتم حرين. فقال كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي النزاع يرد إلى الكتاب والسنة وإلى الإجماع طبعا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن القيم في إعلام الموقعين، قال هنا شرطية: عدم الشرط يفسد الصلاة، شرط صحة، واخد بالك؟ كمن صلى بدون وضوء، واخد بالك؟ شرط صحة. فقال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم. هذا معتقد وقاعدة أصولية مضطردة مستمرة. كل من تكلم معك، شيخك أو غير شيخك أو شيخ مشايخك، يتكلم معك في مسألة، قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو. وإلا عبدتم المشايخ من الله كما حدث في عدي بن حاتم لما دخل الإسلام وكان في عنقه صليب في سلسلة يعني، فذكر لهم الله سبحانه وتعالى آية التوبة وأنهم كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم، فقال عدي ما عبدناهم؟ قال له صلى الله عليه وسلم أليس كانوا يحلون لكم الحلال فتحرمونه ويحرمون لكم الحرام فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم. تواخد بالك المسألة لابد من تأصيل المسائل على الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي إنسان يتكلم في أمر ما لابد، هذا دين، حتى في مسألة الجرح والتعديل هذا دين، إن كان يجرح على ضلال أو يقوي ويوثق على ضلال فهو ضال مضل، لابد بدليل من التوثيق ومن التضعيف. القضية مش قضية هوى، القضية ليست بقضية هوى، منهج، منهجية. احنا بنتكلم في كل مسألة من مسائل الشريعة، هذا هو، هذا يلجم الحكمة الفقه والفهم والبصيرة من الحكمة. الحكمة يسمى اللجام الذي يحكم ويلجم الدابة سواء الجمل أو الفرس أو البغل أو الحمار حتى لا يسير ويؤدي إلى المصيبة، يصطدم بشيء. فالحكمة الدليل والفهم وعدم الرعونة في التكلم وفي نقل الأخبار الكاذبة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هؤلاء الذين لا يتثبتون من الأقوال التي يقولها الناس، قال هؤلاء المذايع البذر، المذايع البذر الذين ما أتى إلى أذهانهم من كلام إلا وقالوه، ما كما حدث في لما تكلم المجرم أبي بن سلول لما تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، فتابعوه البعض حتى حسان بن ثابت شاعر رسول الله فتكلم وتكلموا في عائشة حتى نزلت براءتها من السماء. واخد بالك؟ فالقضية لا يستقيم، هذا دين، لا ندخل في الغيبة. وحتى هذا الأمر قيد بمسائل شرعية كما بيّن الحسن، حتى لو هتتكلم في رجل فاسق لا تعتبر غيبة لأنه شهر نفسه وأذل نفسه بما يفعل ووصل إلى درجة أنه الناس يكرهونه ويبغضونه ويستهيفونه يسخرون منه. فالقضية لها ضوابط بارك الله فيك. تمام؟ ماذا؟ قال النووي رحمه الله من جاء بفسق أو بدعة جاد بقلوب ما جاء بدون ما لم يجاد. مرة أخرى ماذا تريد؟ قلت وقال النووي رحمه الله أن من جاء بفسق نعم نعم صحيح حسد. هذا كلام ذكرته في كتابي التحذير والتبيين في بيان الرد الإجماع في الرد على المخالفين، وذكرت هذا الكلام من كلام النووي بارك الله فيه. ثم قال محل النزاع، قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع، من لم يتحاكم إلى كتاب الله، مش كده؟ من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله وباليوم الآخر. وقوله ذلك خير، أي التحاكم إلى الكتاب، كتاب الله وسنة رسوله، والرجوع إليهما في فصل النزاع خير. وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قاله السدي وغير واحد. فحاولت وبينت أن أبين أن المسألة ليست في ما قاله الخطيب البغدادي فحسب، ولكن كذلك الحكام حفظهم الله. تمام؟ تأويل قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إنها الفقه، عن مجاهد في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: ليست النبوة ولكن العلم والقرآن والفقه. شوف هذا الفهم من مجاهد رحمه الله: ليست النبوة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أوتيها الأنبياء نعم، وأوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن يقول لك الحديث الذي ذكرناه: العلماء ورثة الأنبياء، ورثتهم في الفهم وفي الحكمة وفي الفقه وفي الإدراك وفي الوعي وفي البصيرة. قال: ليست النبوة، يعني ليست النبوة فحسب، ولكن العلم والقرآن والفقه. وعن الضحاك قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، القرآن والفقه فيه. سئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن قوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقال: الحكمة فقه الشيء، تفهم ما هذا، ما مراده، ما قصده، ما معناه. قيل له: فالكتاب غير الحكمة، فقال: لا يكون حكيما حتى يعلم القرآن والفقه. دي الحكمة بقى، حتى يعلم القرآن والفقه. فإن علم أحدهما لا يقال له حكيم حتى يجمعهما. قال: معناه يعلمهم الكتاب ويعلمهم معانيه. لذلك عندي في شروح تفسير القرآن مراجع كثيرة، كل ما حصلت عليه يدي آتي به. مش كل تفسير في كل شيء في الآيات، لا، هناك تفسير كثيرة ترجع من هذا، هذه الآية عند فلان، عند الطبري، عند القرطبي، عند ابن كثير، عند الشوكاني في كتابه له تفسير، عند ابن عطية، عند البغوي، كثير، واخد بالك؟ وتفسير ابن عباس، كتاب كبير حجمه كبير، تفسير ابن عباس في الروايات التي قالت. أقصد مسألة هنا لابد أن تجهد نفسك، الحكمة لا تأتي من فراغ، الحكمة لا تأتي من فراغ. والله سبحانه وتعالى يعلم الفقيه والحكيم من غير الفقيه. فلذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففي بعض طلبة العلم والله وتالله وبالله الله سبحانه وتعالى يصدهم عن العلم، لأن نفوسهم مريضة لا يعلمهم الله. القضية قضية تقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال القرطبي: وعد من الله أن من اتقاه علمه، وقد يجعل في قلبه ابتداء نورا يفصل به بين الحق والباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان الفيصل بين الحق والباطل. فالمسألة هنا مع طلب العلم لابد من الفقه، ولابد ابتداء من التقوى. القضية مش قضية ذكاء ومكر وخبث، لا والله وتالله وبالله، القضية قضية تقوى. قال الإمام عمر بن الخطاب: لست بالخب ولا يخدعني الخب، لست بالخب ولا يخدعني الخب، اللي هو ذكاء بخبث ومكر، لست كذلك، ولكني لا يخدعني الخب، يعني أنا فقيه وعالم وأعلم وحكيم، ولكنني لست بفطرة فاسدة كالخب. والخب يقال على الكثير فإن لله وإنا إليه راجعون. تمام. طيب، ذكر الرواية إن الله يبعث يوم القيامة كل عبد على مرتبته التي مات عليها. شوف بقى يا عم، حاجة زي الفل. شوف الكلام، إن الله يبعث يوم القيامة كل عبد على مرتبته التي مات عليها. مت على ماذا؟ كملت كتاب الله؟ دخلت في الشروح، التفسير، الأحاديث، كل هذا مراحل الفهم ومراحل الحكمة والتفقه والبصيرة والفتوى والتكلم في دين الله ومعرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة. على ما أنت عليه ابتداء، واتقوا الله ويعلمكم الله. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. رواه مسلم. يبعث على درجته في العلم بالقرآن والحديث وأمور الشريعة مع الفهم طبعا. عن فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات على مرتبة من هذه المراتب بعثه الله عليها يوم القيامة. قلت الحديث رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وعن يزيد بن أبي حبيب قال: يحشر الناس يوم القيامة على أعمالهم. شوف الكلام الجميل، إن كان زامرا حشر زامرا، وإن كان مغنيا حشر مغنيا، ولا يعرف العمال يوم القيامة إلا بالأعمال في أعناقهم. شوف الأثر العظيم. يحشر الناس يوم القيامة على أعمالهم، إن كان زامرا مع بيانو وكورديون ولا مش عارف ايه عود ولا ايا كان، ان كان زامرا حشر زامرا مزمار، وان كان مغنيا حشر مغنيا. وقس على ذلك اي شيء، ان كان سارقا، ان كان زانيا، ان كان كذا كذا كذا، حشر على ما هو عليه. ولا يعرف العمال يوم القيامة الا بالاعمال في اعناقهم. آيات سورة الإسراء آيات عظيمة، في أعناقهم، نسأل الله السلام والعافية. ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلي الوقت من فقيه ومتفقه. عن أبي عنبة الخولاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا، يستعملهم في طاعته أو يستعملهم بطاعته. قلت رواه أحمد، رواه ابن ماجه في مقدمة سننه، قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا صحيح رجاله ثقات. ورواه أحمد في المسند. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى يوم القيامة. لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا، يستعملهم فيه بطاعته، مع الأحاديث الأخرى: لا تقوم الساعة، صحيح مسلم، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية: إلا على شرار الناس. وحديث مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقه. الخير في أمتي إلى يوم القيامة. لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا، يستعمله في طاعته أو يستعملهم بطاعته. هذا لا ينتهي من الدنيا إلا قبيل قيام الساعة، عندما يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة يموت على إثرها كل موحد ومؤمن بالله، ثم يبقى في الناس شرار الخلق وشرار الناس وتقوم عليهم الساعة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال من هذه الأمة عصابة. العصابة جملة من الناس، عشرات الناس يعني، والطائفة تبدأ من الواحد إلى أكثر. لا يزال من هذه الأمة عصابة على الحق، لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ورواية في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على هذا الخير، على هذا الخير وعلى هذا الغرس الذي يغرسونه في هذا الدين بهذه الأجيال. فهذا مستمر، وهذا الدين كله خير لله الحمد والمنة. فلا يصيبكم العجز أو اليأس أو القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن سنة الله الكونية أن يكثر الخبث والفساد والفاسدون. هذه الأمور نصل عرفها فيه. طيب فضل. ثم عنه أنا عنوانا: ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الملوك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. عن أبي العالية قال: كنت آتي ابن عباس من التابعين إمام، وهو على سريره، السرير يعني كهذا المكتب والكرسي الذي ندرس عليه، وحوله قريش، كبار قريش يعني، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير جنب المكتب جنب الكرسي، فتغامزني قريش، يتغامزون يعني ينظرون أنت تأخذ هذا الرجل وتترك كبار قريش، فتغامزني قريش، ففطن لهم ابن عباس، فهم وشايف الأمر حصل إيه يعني، يتغمزون، فقال: كذاك هذا العلم. قضية مش قضية مناصب، قضية منازل العلم والفقه والحكمة. فقال: كذاك هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة، ويجلس الملوك على الأسرة، ملوك العلم والفهم والفقه على كراسي التعليم. تنظر الدنيا ملعونة، ملعون من في ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. ثم روى بسنده قال أبو إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عطاء ابن أبي رباح عبدا أسود لامرأة، يعني مملوك، هو عبدها مملوك من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقي الله، يعني كأنوف أهل إفريقيا بارك الله فيهم لا حرج، كلنا سود يعني، وكأن أنفه كأنه باقي الله. فقال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء، هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، توجه إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج. وعطاء بن أبي رباح كان إمام في علم مناسك الحج والعمرة، والناس يكثرون عليه مع أمير المؤمنين وابنيه، معه وناس آخرون عن مناسك الحج، وقد حول قفاه إليهم، كان يتكلم معهم ثم التفت هكذا ويسمع يفتو تمام، فحول قفاه إليهم، ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقام فقال: يا بني لا تنيا، لا تقصرا، لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. فانظر أمير المؤمنين ويعلم الفهم، يعلم الفقه ومنزلة الفقهاء والعلماء. فانظر عطاء قال: قوما يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. يعلم أبنائه أن يتعلمون الفقه ويدرسون ويستغلون أصحاب رسول الله والتابعين والفقهاء وهؤلاء، حتى لا يصلوا إلى درجة أنهم لا يستطيعون الفتوى. جل الناس هكذا، جل الناس. ومن طلبة العلم الذين يقصرون، لا تنيا، قال لا تنيا في طلب العلم، كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. ثم تابع هذا بكلام عظيم، وقال أبو إسحاق: وكان محمد عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، يعني عنقه صغيرة. كان ابن معاذ وهو صغير كان عنقه صغير، فكان الناس ينظرون إليه ويضحكون، ثم أطاله الله. المهم يعني، فكان هو صغير يضحكون به. الأوقص كأنها تلتصق، ما فيش رقبة أساسا يعني. وكان منكباه خارجين كأنهما زجان. قال في التقوص الزج أو الزج: تقوص في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد، يعني شكله مسخرة، كما ستأتي أمه وتقول هذا. فقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به. شوف الكلام. فعليك بطلب العلم. امرأة حكيمة ترى ابتلاه الله سبحانه وتعالى، شكله دميم، كان مثل جليبيب الصحابي رضي الله عنه، تمام. فقال: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور منه به، فعليك بطلب العلم، فإنه يرفعك. حديث النبي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين بالعلم والجهل، في الرفعة والسفول، فإنه يرفعك، يعني العلم. قال: فطلب العلم، ابنها طلب العلم، فقال: فولي قضاء مكة 20 سنة. سبحان ربي العظيم. فولي قضاء مكة 20 سنة. سمع كلمة أمه الحكيمة فقال: قال فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرتعد حتى يقوم. ألقى الله في قلبه الرهبة والهيبة بعد أن كان يسخر منه ويستهزأ به. إن هذا الكتاب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هو العلم الرباني، العالم، العامل، المعلم. لا يخالف قوله فعله، ولا فعله قوله، الكتاب والسنة والإجماع. لا ترد الشهوات ولا الملذات، كما قال عطاء السليمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال: ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم اعتق رقبتي من النار. فقالت له: يا ابن أخي، وأي رقبة لك؟ فانظر، يعني أهل العلم يبتلون، يعني خلاص حبكت الكلمة دي. طب هو بيدعو ربنا، ربنا يعتقه من النار وما يخشش النار، يخش الجنة. شوف الجهل الذي عندها، يعني جعلتها سخرية. انت عندك رقبة اصلا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. نسوان هم. الله المستعان. وفي رواية كان الأوقص قصيرا دميما قبيحا. قال فقالت له أمه وكانت عاقلة: يا بني إنك خلقت خلقة لا تصلح معها لمعاشرة الفتيان، فعليك بالدين فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. فنفعني الله بقولها فتعلمت الفقه فصرت قاضيا. شوف الكلام، شوف الكلام الذي يكتب بماء الذهب، شوف أهل العلم. مين اللي أرى الكتاب ده؟ قلة من الناس. شوف مكانة أهل العلم ومكانة طلبة العلم المحققين الذين قاموا على التقوى، على التقوى فحسب. فانتبهوا بارك الله فيكم، العلم في غاية الأهمية. شوف قالت فعليك بالدين فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. قال فنفعني الله بقولها فتعلمت الفقه فصرت قاضيا. قال رواه بسنده قال محمد بن القاسم بن خلاد: يقال لا خسيسة في الإسلام، الفضل في الدين والتقوى، وإذا اجتمع إلى ذلك الشرف فذاك التمام الكامل. بعد هذا الأثر العظيم لأم عبد الرحمن بن الأوقص، فلما قالت ويرفع الخسيسة فأتى بسنده، وهذه هذا من الفقه من الخطيب البغدادي لما روى هذا أتبعه بأثر آخر يتمم هذا المعنى ويبينه، وهذا من الوصل المهم. لذلك أفقه المحدثين في أمة الإسلام من وقت البخاري هو البخاري، محدث وفقيه، وكان يبوب للأحاديث باب الطهارة، كتاب الوضوء، كتاب العلم. هذا التبويب وهذه الكتب فهموا منها أنه من أجود الناس فهما وفقها وحكمة، فكان محدث فقيه. فقال لا خسيسة في الإسلام ما دمت مسلما موحدا بالله، لا تعصي الله ورسوله، ولا تؤذي الناس، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، ولا ترهب الناس، وكنت مصلحا نافعا معمرا مهما كان أمرك، ولو كنت تأكل اليوم واليوم الثاني لا تدري ماذا ستأكل وليس معك مال. فالخسيسة خسيسة الجهل، خسيسة المعصية. فقال لا خسيسة في الإسلام، الفضل في الدين والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإذا اجتمع إلى ذلك الشرف، شرف الإنسان وفطرته السليمة وأخلاقه الطيبة، فذاك التمام الكامل. ثم قال ذكر أحاديث وأخبار يدل جميعها على جلالة الفقه والفقهاء. عن حجيرة قال كان عبد الله بن مسعود يقول المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالسهم زيادة. قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الفرق بين الحق والباطل. المتقون سادة بأعمالهم الصالحة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، سادة في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. والفقهاء قادة يصل إليهم الناس ليفتوهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الكبير والصغير والشريف وغير الشريف يذهبوا إلى أهل العلم، العلماء الربانيون العاملون المعلمون المتقون. وعن ابن عباس قال شوف الكلام: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله. العلماء ورثة الأنبياء. شوف الكلام: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله. لأنه يتكلم بالكتاب والسنة والإجماع. والفقيه كل الفقيه التقي الذي لا يكذب ولا يغش ولا يخادع ولا يدلس ولا يتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. هذا هو الذي أراده ابن عباس رضي الله عنه. من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله. قال سفيان بن عيينة: وما ظنك بمن أوذي وكان وكيله وكفيله الله؟ فقال: آذى رسول الله فقد آذى الله عز وجل، يغضب له الله سبحانه وتعالى، سبحان ربي العظيم. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. العلماء ورثة الأنبياء، أخي بالك، الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وليس بعد رسول الله نبي ولا رسول، فجعل الخلافة للعلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء يفتوهم كما كان يحدث مع الأنبياء، فهم فعلوا عمل الأنبياء في مسألة تعلم الناس لدينهم. قال سهل بن عبد الله التستري: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، العالم وطالب العلم الذين يتعلمون الدين ثم يعلمون الناس، ولو لم يحدث هذا لهلك الناس ورفع العلم ونزل الجهل، كان في حديث الصحيحين إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، إيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا، أمر آخر يعني ومسألة أخرى، فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو عالم، فاعرفوا لهم ذلك. طيب، قال أبو حنيفة: إن لم يكن أولياء الله في الدنيا والآخرة الفقهاء والعلماء فليس لله ولي. قال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال الشافعي يقول: أن الشافعي يقول: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي. فالحكمة والتعلم. وكان أبو الدرداء الصحابي يقول: وما نحن لولا كلمات الفقهاء. ما الصحابة ليس كلهم فقهاء، هناك عوام وهناك علماء، ده في كل الدنيا، وهذا مستقيم جدا، تمام. وعن الضحاك، بل أبو الدرداء كان من أهل العلم، هذا كلام منه من باب التواضع، أبو الدرداء من أهل العلم من الصحابة، هذا معلوم بالإجماع يعني. وعن الضحاك قال علي رضي الله عنه: إنما مثل الفقهاء كمثل الأكف، اليد كمثل الأكف، إذا قطعت كف لم تعد مثلها. شوف الكلام، إذا قطعت كف لم تعد مثلها. وقال ابن مسعود: إنما العلم قبضات، فإذا مات عالم ذهبت قبضة. لما مات عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الله، وهذا في ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، لما مات رأوا طائرا أبيض بجناحين، لما دفن دخل معه هذا الطائر، فأولوه وفسروه قال: هذا علمه دخل معه. قال ابن مسعود: هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كما ينقص صبغ الثوب. الجلابية ولا القميص بيبقى لونه أصفر أو أحمر أو أخضر يبهت. فقال كما ينقص صبغ الثوب وكما ينقص سمن الدابة وكما يقص الدرهم على طول المكث، أنت معك جنيه ولا جنيه فضة أو جنيه ورق يتهري أو ينقطع أو يدبل أو يتصدي عن طول المكث أو المكث. قال إن ذلك منه، صحيح هذا الكلام، ولكن وأكثر من ذاك موت العلماء، أو قال ذهاب العلماء. وأختم إن شاء الله بهذا ذكر ما روي عن أن من إدبار الدين ذهاب الفقهاء، ونقولها نصا ونشرحها المرة القادمة إن شاء الله. عن ابن عباس في قوله تعالى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها كما في سورة الرعد، قال ذهاب فقهائها، مش نقص الأرض بالأرض نفسها تنقص يبقى الكل أرضية فيها حتة ناقصة، لا، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال ذهاب فقهائها الذين يفهمون ويتكلمون في الدين ويفتون للناس ويتكلمون في النوازل الصعبة، ذهاب فقهائها وخيار أهلها، وفي رواية موت علمائها وفقهائها. ثم نختم بما قاله عبد الله بن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. مش تستنى لما مراتك تتطلق وتروح للشيخ عيد وتقول له ده انا هعمل ايه، لا، عايز تشتري تروح تجيب حاجة بالربا او تقع في حاجة حرام وانت مش دريان، لا، تتعلم قبل ان تحتاج للعلم. لكن غالب الناس هكذا، عليكم بالعلم قبل ان يقبض وقبضه ان يذهب باصحابه، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. ما ينفعش تروح تقول لي أنا تاجر وببيع وبشتري ومش عارف البيوع وفقه البيوع، أنت بتهرج، أنت بتوقع نفسك في حرام واللي بيشتري منك في حرام. فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، العلوم موجودة والكتب موجودة والنت موجود، لو عايز تسأل عن أي حاجة بفضل الله بيتوصل لك، أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله في الظاهر في الشكل وقد نبذوه وراء ظهورهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم شكل بلا منظور. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع، التعمق في الدين والإفراط والتفريط، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.